فيها شوية الثغرات ديت. هخش تاني، مش فين هخش تاني. دي هو شوف عايزة مية ولا عايزة ايه؟ أحسن هذا أحسن. السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل علمنا عملنا وتعليمنا خالصين لوجهك، ولا تجعل لأحد في ذلك شيئا، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. وقفت عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال ابن كثير رحمه الله عليه: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تبارك وتعالى لعباده من كتبه التي أنزل على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنهم يلعنهم في كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، هؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتم ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يعني نفهم من ذلك أن الصحابة أعملوا هذه الآية في كل كتم للعلم، فإن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. هذه الآية وإن كانت نزلت في أحبار اليهود وفي علماء اليهود الذين كتموا البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدلوا وحرفوا وقدموا وأخروا، ولكن العبرة بعموم اللفظ. هذا هكذا كان فهم الصحابة. في حديث عثمان لما حدث بحديث الوضوء قال أيضا في أوله: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم. وهذه الآية كان يقصد بها أي آية؟ إن الذين ما يكتمون ما أنزلنا من الإيه؟ من البينات والهدى. وأيضا هذا فهم أبي هريرة، كان يعني يتحرر من كثرة الحديث، ثم عذره في ذلك أنه يخشى أن يكون قد كتم علما. فشاهد من ذلك أن الصحابة استدلوا بهذه الآية وجعلوها آية عامة في كل من كتم علما، وما خصصوها فقط بمن نزلت فيهم. نزلت في من؟ في اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن فهم الصحابة أن هذه الآية في كل من كتم العلم، فكانوا يعني يتحرجوا جدا من كتم الحديث، مع يعني عدم حبهم ألا يكثروا من الحديث، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم والشأن فيه خطير، ولكن كان دوما يعني إن صح التعبير يعني يؤرق مضاجعهم دوما، ويتحرجون من هذه الآية إن يكونوا قد كتموا علما وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، أي تلعنهم الملائكة والمؤمنون. ثم استثنى تبارك تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا كما قال ابن كثير في هذا دلالة على أن الداعي إلى الكفر أو إلى بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن أمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة محمد. يعني كان الأمر في من سبق قبلنا كان الأمر عظيم، كانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، ومنهم من لم تقبل توبته لعظيم جرمه. أما هذه الأمة فلأنها أمة مرحومة فقد فتحت للتوبة أبواب عظيمة، أبواب فتحت للتائبين تقبل توبتهم ما لم يغرغروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهناك موانع للتوبة، منها ولا على الذي منها معاينة ملك الموت. فإذا عاين المرء الملائكة تاب، هنا لا تنفع التوبة. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وأشبه ما يكون هذا بتوبة فرعون، ما تاب إلا لما عين العذاب إلى آخر ذلك. فهذه أمة مرحومة تقبل توبة التائبين فيها ما لم يغرغر أحدهم. وهنا تطرق ابن كثير إلى مسألة لعن الكفار، قال: فصل. لا خلاف في جواز لعن الكفار، وهذه المسألة يعني أصلها في قوله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فابن كثير تطرق إلى مسألة مهمة وهي مسألة لعن الكافرين، فقال: لا خلاف في جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن الخطاب ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت. قال ابن كثير: أما الكافر المعين، فهنا ابن كثير بيفرق بين أمرين، بين لعن جنس الكافرين وبين مسألة لعن المعين منهم. طيب، فبيقول مسألة لعن جنس الكافرين فهذا قال لا خلاف في جوازه، فكم من آية في كتاب الله فيها: ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين. فجنس الكافرين لا خلاف في جواز لعنهم كما سيأتي. قال ابن كثير: أما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم له. واستدل بعضهم بهذه الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. إيه وجه الدلالة هنا في هذه الآية؟ أنه علق اللعنة على موتهم، على الكفر. فالوجه عند ابن كثير أن المعين من الكافرين لا يلعن حال حياته، لأننا لا ندري بما يختم له. ففي الحديث أن يكون بين العبد أن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينه إيه؟ بينه وبينها ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. ابن كثير بيقول في مسألة جنس المعين لعن المعين هنا، بيقول أن اللعن جاء للمعين في حكم من مات على الكفر، كما في الآية في قوله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر. ثم ختمها بقوله: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبيقول أن المعين منهم وطبعا لا يرجح، وذكر القولين. فبيقول ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن، لأننا لا ندري بما يختم له. فقد الآية ورد فيها هنا أنها علقت اللعن على حالة كونهم ماتوا على الكفر. قال: وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين، واختاره ابن العربي المالكي، واحتج بحديث فيه ضعف. واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكرا فيحده، أي يقام عليه الحد، فقال رجل: لعنه الله، كان رجل من المسلمين كثيرا ما يشرب الخمر ويؤتى به، فقال أحد المسلمين: لعنه الله، يلعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. قالوا: فعلة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، وسيأتي التفصيل في المسألة. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن تفرده بالألوهية، وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد بيقول: وقد تقدم تفسير هذين الاسمين عند الكلام عن الفاتحة، لما تكلمنا عن الفاتحة تكلمنا عن هذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم، وذكرنا الفرق بينهما من عدة وجوه في تفسير الفاتحة. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، وفي قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ثم ذكر دليل على تفرده بالألوهية لتفرده بخلق السماوات والأرض وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته. ثم ذكر قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال ابن كثير: قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف في الليل والنهار. قال: وهذا يجيء وهذا يذهب، اختلاف الليل والنهار. وهذه من آيات الله تبارك وتعالى الآيات العظيمة، يعني اختلاف في الليل والنهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون؟ فهذه لما تخيل كده إن في دول بيقعد النهار عندهم 6 شهور والليل كذلك، يعني منهم فيما يخص موضوع الصيام مثلا بيبقى فترة الصيام 20 ساعة وبتوصل ل 22 ساعة. طب ايه حكم بقى الصيام في مثل هذه الدول؟ اللي بيكون في دول زي ما قلنا مثلا بيقعد النهار 6 شهور مفيش تمايز بين الليل والنهار، كيف يصومون؟ قالوا يكون صيامهم على أقرب دولة ليهم فيها تمايز الليل والنهار. طيب يتم إيه؟ يحسبوا الليل والنهار على أقرب إيه؟ طب والدول بقى اللي عندها الصيام النهار 20 ساعة أو 23 ساعة، قالوا هذا يصومون هذه الفترة، يبقى عندهم فترة طعام وشرب إيه؟ يعني في اليوم كله 3 ساعات بس. هيقعدوا فيهم بقى ياكلوا 3 ساعات، طب اقول له خلاص عنده ايه بعد كده؟ عنده 21 ساعة ايه امساك. هذا يعني فعلا من فضله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس، لكن اكثر الناس لا يشكرون. واختلاف الليل والنهار، قال هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تبارك وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. في أدب في حركة الكائنات: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. يتأدبون مع الله تبارك وتعالى في منظومة محكمة، إن دلت إنما تدل على إيه؟ على يعني هذه أحد الدلائل القوية على وجود الرب عز وجل. يعني لو ما ك... لو لو المثل الأعلى، لو مكان ما في مثلا مدير يقع في لخبطة في المواعيد طيب ده شيء أساسي يعني. ولله المثل الأعلى، الرب عز وجل: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. هذه المنظومة التي تسير يعني بأحكام تدل على الملك سبحانه وتعالى. وأحيانا من حكمته أن يقع تقديم وتأخير في هذه المنظومة إن صح التعبير، فيما يسمى بالخسوف أو الكسوف. وهذا أيضا يكون لحكم عظيمة: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ففي ثباتها دليل على حكمته وقدرته، وفي تقديمها وتأخيرها في بعض الأحيان يدل على عظمته وحكمته. سبحانك ربنا وسعت كل شيء رحمة وقدرة وعلما. قال: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس، والانتفاع بما عند ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء. يعني الله جل يعني ذلل البحر للناس، وإلا لو خرج البحر على الناس لهاج وماج. في تذليل البحر هذا آية من آيات الله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال في الآية الأخرى: وآية لهم الأرض الميتة وأحيا الميتة وأحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى آخره. وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، ويعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتصريف الرياح، أي الرياح هذا الذي يأتي إلى العباد، ترى يكون بالرحمة وترى يأتي بالعذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تغير وجهه، ثم يقول: ما يؤمني أنها إيه؟ ما يؤمنني أنها عذاب. أتت على قوم فاستبشروا بها فكانت عليهم عذابا سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر، سحاب سائر بين السماء والأرض، يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي، كما يصرفه تعالى إلى من شاء. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والمعنى أن هذه الآيات التي ذكرت في هذه الآية من السماوات والأرض والفلك والرياح والبحار، آيات لقوم إيه؟ يعقلون. هو ده كلمة ربنا يعرفوه بالعقل، هو بقى ده إن كلمة ربنا يعرفوه بالعقل هذه فيها حق طبعا، لأن أحد السبل المواصلة إلى الله العقل، العقل السليم. إذا تجرد من الهوى والكبر والإعراض والاستكبار يصل إلى الله طبعا، ويعرف ربه عز وجل. يعني المتأمل في هذه الآيات بعد أن ذكر السماوات والأرض والليل والنهار والفلك والبحر والرياح، قال: إن في ذلك لآيات لإيه؟ هم يعقلون. فالله كما يعرف بالشرع يعرف بهذه الآيات، فالآيات إما شرعية وآيات، وإما آيات إيه؟ كونية. فهذه آيات كونية في الكون، بها يستدل على وجود الرب عز وجل، أحد السبل الموصلة إلى معرفة الرب، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والسير تدل على المسير، والأرض والسماوات تدل على الواحد القدير. العقل الذي لا يحتاج إلى شهادات جامعية ولا شهادات ليعرف ربه، بل بمثل هذه الآيات يعرف الرب عز وجل، لمن تجرد من الهوى والكبر والاستكبار. لذلك لما ننظر في القرآن عدد من أنكر وجود الرب يعني قلة جدا، إنما الأغلب كان يعني يأبى إلا أن يعبد مع الله آلهة أخرى مع اعترافه بوجود الله تبارك وتعالى، بوجود الله تبارك وتعالى. هنا فوائد متعلقة بهذه الآية، فوائد متعلقة بهذه الآية. الفائدة الأولى مسألة كتم العلم، جاء الوعيد الشديد في كتم العلم، وهذه الآية وإن كانت نزلت في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخرها، وإن كانت نزلت في اليهود الذين كتموا البشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يخص بهم، لأن الله لا يحابي أحدا، وليس بين الله وبين عباده نسبا، كما قال حذيفة بئس القوم نحن إن كانت لنا الحلوى ولهم المرة، إن كل آية فيها وعيد لهذه بني إسرائيل وكل آية فيها نعيم للمؤمنين، لا بل الله لا يحابي أحدا، فكل ما فيه وعيد في أهل الكتاب وفعله أحد من المسلمين فهو مستحق للإيه؟ للوعيد. طيب، لأنه لا مجاملة في الشرع، فأحبار اليهود الذين كتموا هذا العلم عن أتباعهم وإن كانت الآية نزلت فيهم، ولكن الآية عامة في كل من كتم علما كما ذكرنا، وهذا فهم الصحابة لهذه الآية التي استعملوها وقرأوها، وكانت كما ذكرنا تحركهم دوما لنشر العلم، ففهموا من ذلك أن الآية ليست خاصة بقوم دون قوم. وهنا إشكال، يعني إذا كان هناك الوعيد من كتم العلم ولابد من بثه ونشره بين الناس، ولكن يشكل على ذلك ما ورد عن بعض الصحابة كعلي، كما روى عن البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، فتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قول حدثوا الناس بما يعرفون مفاده أننا قد نحدث الناس ببعض العلم ونكتم بعضه أيضا. وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أيضا ده مفاده أننا نحدث أو نعلم ببعض العلم ونكتم غيرهم. فهذه الآثار عن الصحابة ظاهرها يعني يفيد أننا قد نكتم العلم في بعض الأحيان، فكيف نجمع بين الأمرين؟ هل يكتم العلم أو يكتم بعضه، أم لابد أن نعلم ونبوح ونعرف بكل ما نتعلمه؟ واضح الإشكال؟ يبقى في الأول قلنا في وعيد من كتم العلم، وقد ورد عن بعض الصحابة ما يفيد، كما أيضا في أثر أبي هريرة قال في جراب أبي هريرة أحاديث قال دونها الرقاب، الظاهر أنه ما حدث بها وما أخرجها. فكيف الجمع؟ الجمع أن يقال أن ما ورد من آثار ظاهرها يفيد كتم العلم، هذا يوجه على عدة توجيهات، منها أن يكون هذا العلم فيما لا نفع فيه، بل فيه المضرة كالمبالغات في علم الكلام وعلم المنطق والعلوم التي يعني سلكها جملة من الناس، ثم يأتون على فراش الموت يتندمون على ما أضاعوا فيه أعمارهم من علم الكلام وغير ذلك. فهذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن أصل الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أن أصل الكتمان هو ترك إظهار الشيء الذي يحتاج إليه الناس عن عمد. لما نيجي نشوف في فرق بقى بين إيه؟ مسألة الوعيد ورد في إيه؟ إن الذين يكتمون. فظاهر الآية هنا الوعيد في من تعمد أن يكتم علما ما حاجة الناس إليه، وإنما تعمد ذلك لسوء نيته وليس مثلا لمصلحة الناس أو لأن هذا العلم لا ينفع، بل تعمد أن يكتم الإيه؟ العلم، كما هو فعل اليهود لما كتموا البشارة إن سلم لئلا يكون هذا الكلام حجة عليهم. أيضا من توجيه هذه الآثار التي فيها التي ظاهرها جواز كتم العلم أن يكون هذا العلم من الأحاديث التي تثير الفتن ولا يحدث بها كل الناس. وعلى هذا يحمل كلام أبي هريرة لما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته أي نشرته، وأما الآخر قال فلو بثثته يعني لو نشرته قطع هذا البلعوم، يعني أحاديث دونها الرقاب. وقالوا أن هذه الأحاديث التي قال عنها أبو هريرة دونها الرقاب، وهذا الأثر في البخاري، قالوا بيحمل على أحاديث الفتن وأشراط الساعة وما يتعلق ببعض الأمراء في زمن أبي هريرة، بعض الأمراء، فكان يرى أن المصلحة فيها، لأن ليس كل ما يعرف يقال، ليس كل ما يعرف يقال. لذا قال الذهبي معلقا على كلام أبي هريرة، قال هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع. فالذهبي يقول إن كلام أبي هريرة في حجة على جواز إيه؟ كتم بعض العلم إذا ترتب على نشره إيه؟ فتنة. يعني برضو أيضا يدخل في هذا برضو الأحاديث التي فيها الصفات الإلهية التي فيها الإشارة، ها إن سلم هناك أحاديث كان يشير فيها بصفات القبض والبسط اليد فهذا لو قيل، لو قاله خطيب على المنبر وقد يتوهم السامعون من هذه الإشارة وجود مماثلة بين صفات الله وبين صفات المخلوق، ها فإذا كان هذه الإشارة تحدث فتنة بين الناس فلا تفعل، ليس كل ما يعرف يقال. الحاصل من ذلك أن الأصل العام عدم جواز كتم العلم، لأن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس وأن ينشروه. أما ما ورد من آثار عن الصحابة في جواز كتم العلم أو بعض العلم له توجيهات، كانت التوجيهات التي ذكرناها، كما ذكرنا أن أصل كلمة الكتم إن الذين يكتمون لا يكون إلا لشخص كتم علما يحتاج إليه الناس وفعل ذلك عن سوء نية وخبث طويل. أيضا نأتي إلى مسألة أخرى ذكرناها في درس اليوم، وهي مسألة لعن الكافرين، فيها تفصيل، هناك حالات متفق على الجواز وهناك حالات فيها اختلاف. المتفق على جوازه أولا لعن الكافرين جملة، لعن جنس الكافرين، وهذا يعني مليء في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل يأخذ مقامه يوم القيامة فأرادهم النار بئس الورد المورود، قال وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ها فالله جل ذكر عن فرعون وملئه أنهم ملعونون، فهذا لعن الايه لجنس الكافرين. طيب ايضا في الاحاديث مسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه مساجد، فلعنهم بجنسهم. ايضا في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير، دوما يقول كلمه لعن الله من فعل كذا لم يدخل شخصا بعينه، لكن هذا لعن لجنس الكافرين او العصاة دون أن يحدد شخصا بعينه. أيضا هذه سنة عمر كما قال الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان اللي هو في القنوت. يعني أيضا ندخل في ذلك لعن جنس بس الكافرين، برضو لعن جنس العصاة كشريب الخمر أكل الربا. سلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فقال لعن الله ايه السارق، ليس شخصا بعينه ولكن من فعل هذا الفعل. الحالة الثانية إذا كان اللعن على شخص بعينه، فلان ابن فلان مثلا، هنا على تفصيل، إن كان هذا المعين ورد القرآن بلعنه فلا حرج في أن نلعنه، كفرعون، كأبي لهب، إبليس، إيه يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فالحالة الأولى في مسألة لعن المعين إذا كان ورد الشرع بلعنه، فهذا مما أقر الشرع لعنه. الحالة الثانية أن يكون الذي نلعنه شخص بعينه يفعل معصية، يشرب خمرا، يأكل ربا، يقع في زنا، يعق والديه مثلا، زيد من الناس شرب خمرا، عق والديه، وقع في كبيرة مثلا، هنا وقع الخلاف في مسألة لعن المعين. إذا الخلاف ليس في مسألة لعن الكافر فقط، بل يدخل في ذلك أيضا لعن الإيه؟ الكافر أو الفاسق. فهناك أقوال، منهم القول الأول منهم من منع ذلك بكل حال، وقد ذكر ابن كثير ذلك أن هذا أحد الأقوال بعدم الجواز. لما؟ لأن الآية التي ذكرت اللعن ذكرت أنهم ماتوا على ذلك، ماتوا على الكفر. طيب، القول الثاني قال بجواز لعن الكافر المعين دون الفاسق، الفاسق هو المسلم الذي أتى كبائر، فهذا قالوا لا يلعن لعله يتوب، أما الكافر فيلعن، هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بالجواز مطلقا، الأقرب والراجح والله أعلى وأعلم هو عدم، الذي دلت عليه الأدلة عدم جواز لعن المعين سواء كان كافرا أو فاسقا. روى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع في الفجر فقال اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. أيضا يدل على ذلك هذا في شأن الكافرين المعينين. طيب، مثال آخر بقى، في مثال آخر في مسألة المسلم الذي يأتي بكبيرة، حديث البخاري أيضا أن رجلا كان يشرب الخمر فكثيرا ما يؤتى به، فقال رجل من الصحابة لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فهذا الذي أقرب الله على أعلم أن المعين لا يلعن سواء كان كافرا أو فاسقا. لما لا نعرف، أما الكافر لا نعرف خاتمته، وكما ذكرنا في الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طيب، عليهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب، هذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم. والأصل في ذلك أن المؤمن ليس باللعان، المؤمن لا يكسب من ذلك ولا يفعل ذلك، لأن أحمد نفسه لما قال له ابنه يا أبتان أتلعن يزيد أي ابن معاوية، قال يا بني هل رأيت أباك يلعن أحدا؟ قال أتحبه؟ قال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله يوم الآخر؟ يعني يزيد له عقيدته في يزيد أنه لا يحب ولا يسب، لا يحب ولا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فقال صالح ابن أحمد لأبيه أتحب يزيد؟ فقال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله يوم الآخر؟ يعني في حد يؤمن بالله يوم الآخر يحب يزيد؟ يزيد فعل ما فعل يوم الحرة بأهل المدينة. قال أفلا تلعنوا؟ قال يا بني وهل رأيت أباك يلعن أحدا؟ وهل رأيت إيه؟ أباك يلعن أحدا؟ قوله تعالى وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، هذه أفضل الكلام، ومن مات عليها فهذه من حسن خاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لذا فمن الخطأ البين ومن البدع المحدثة، ترى هؤلاء الصوفية يقولون الله الله هو، ولا يقولون لا إله إلا الله، يقولون الله الله. لما يقولون؟ لأن المرء قد يموت على الجحود قبل أن يبلغ الإثبات. وين الجحود؟ لا إله. وين الإثبات؟ إلا الله. فيقولون، وهذا من الدجل، أن الإنسان قد يكون حال حياته أو حتى حال الاحتضار أراد أن يقول لا إله لا إله إلا الله، فيموت عند شطر الكلمة فيموت كافرا، وهذا من الدجل. أن سلم قوله يقدم ولا يقدم عليه أحد، هو الذي قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، ولو افترضنا تنزلا أن إنسان كان في سكرات الموت فقال لا إله إلا الله ومات قبل أن يكمل، فهذا على أصل نيته، لأنه قالها وأراد أن إيه؟ أن يتمها، وأراد أن يتمها. فأمره إلى ما كان نواه. وباتفاق أهل السنة أن لو أن رجلا في سياق الموت قال لا إله ومات قبل أن يكملها، فهو من أهل الجنة باتفاق أهل السنة. لذا كما ذكرنا من الدجل البين أنهم يقولون تقول الله الله أو هو، لا تقول لا إله الله. في قوله وتصريف الرياح في الآية التي ذكرناها، تصريف الرياح أي إرسالها سواء كانت عقيمة أو ملقحة، كانت نصرا أو هلاكا، نعمة أو نقمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله ولا من روح الله؟ خلي بالك ضبط الكلام، ها، الريح من روح الله أي من رحمته بعباد. عيسى روح الله أي روح من عند الله بضم الراء، فروح الله أي روح من عند الله، الريح من روح الله أي من رحمة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها من نفسي أم من نفس؟ من نفس أي من التنفيس وليس من نفس. من نفس أي مما ينفس الله به على عباده إذا كانت فيها البرد والسلام. وفي الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي ريح تأتي من ناحية المشرق، وهي التي أرسلت على الأحزاب كما في قوله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا هي ريح أرسلت على الأحزاب في يوم الخندق. وقوله صلى الله عليه وسلم أهلكت عاد بالدبور هي ريح تأتي من ناحية الغرب وكانت هلاكا على قوم عاد كما ورد في القرآن. عوض إلا قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا الله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه أو يحبونهم كحبه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، لا ضد له، لا ند له، لا شريك له. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. في هذا دلالة على أن الشرك يسمى ذنب، بل هو أعظم الذنوب. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله أتم معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له، لا يشركون به شيئا بل يعبدونه أي المؤمنون وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون إليه في جميع أمورهم. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم، لذلك فقال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تفضيل الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأنه شديد العذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، اللهم قنا عذابك يوم تجمع عبادك، ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعينونه هنالك، وما يحل به من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم، لانتهوا عما فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، أي تبرأت منهم الملائكة، وما يزعموا أنهم كانوا يعبدون الملائكة، فيوم القيامة تتبرأ منهم الملائكة، وتبرأ منهم عيسى، وتبرأ عزير. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الإيه؟ الوسيلة. فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصرون من عبادتهم، يعني من أشد المواقف على الكافرين يوم القيامة حينما يرون الذين كانوا يعبدونهم من دون الله يتبرؤون منهم. إنسان عاش عمره كله على قضية معينة، يعبد عيسى، يعبد جنا، يعبد شمسا، يعبد قمرا، يعبد بقرا، هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله تتبرأ منهم يوم القيامة حسرات ليس بعدها حسرات. أن تعيش على قضية ثم ترى أنها قضية فاشلة، أن تعيش على قضية تظن أنها هي حياتك ودينك وديدنك ثم ترى أنك ضيعت عمرك عمرا كاملا في الكفر والفسوق والعصيان، وإلى الله المشتكى. يعني لما يقف بقى رأس الكفر كله إبليس، فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالشيطان ما لم يسلسل الناس على الظاهر إلى أرض المعاصي وإلى الكفر، ولكن هم أتوا إلى المعاصي بأرجلهم وبإرادتهم الكاملة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كلمات يعني فعلا تنزل عليهم كضرب بالسيارة. هنا بس وفي قوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا مسألة، هذه الآية فيها قولان. القول الأول: يحبونهم كحب الله، قيل أن معناها يحبونهم أي هؤلاء الكافرون يحبون آلهتهم الباطلة كحب المؤمن لربه، وهذا ينسب إلى ابن عباس وعكرمة وأبي العالية. القول الثاني أن هؤلاء الكافرين يحبون الله ويحبون أصنامهم، وحبهم لله كحبهم لإيه؟ لأصنامهم. يبقى على القول الأول يحبونهم كحب الله، على القول الأول أن الكافرين يحبون الأصنام كحب المؤمن لله، على القول الثاني أن كلا المعنيين في حق الكافرين، أنهم يحبون الله ويحبون الأصنام، وحبهم للأصنام كحبهم إيه؟ لله. والآخر هو القول الثاني. لما؟ لأنه قال بعدها والذين آمنوا أشد حبا لله. فيكون معنى الآية عندنا صنفان، الكافر والمؤمن. فالمؤمن حبه خالص لله، لا حب العبادة. طيب أما الكافر فلأن حبه مدخول، يحب الصنم، في جزء من حبه لمن؟ للصنم، وجزء لله. فصار حبه لله ليس كاملا، بل حب مدخول ناقص. لما؟ لأن جزء من هذا الحب توجه لمن؟ لأصنامه وآلهته الباطلة. أما المؤمن لأن حبه خالص لله فهو أعظم من حب المشرك لإيه؟ لله، لأن حب المشرك لله حب مدخول ينازعه حبه لإله الباطل. أما المؤمن فحبه خالص لله، فكان أكمل وأتم. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذي جعل حب المؤمن أشد من حب الكافر لأن الكافر له عنده شركاء ويشرك بالله تبارك وتعالى في حبه لله، فصار حبه مدخولا ناقصا بخلاف الحب الخالص هو حب المؤمن لربه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك ويحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. هذا والله اعلم واعلم، رب العلم لا يسلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الثاني اللي هو أنهم يحبون الله ويحبون أصنامهم، يحبهم كحب الله، أي يحبون الأصنام كحبهم لله. فأثبت أصل محبة الكافر لله، ولكنها حب مدخول. لما؟ لأن هذا الحب في منازعة، اللي هو إيه؟ من ينازعه؟ حب الأصنام. لكن مؤمن لأنه حبه موحي خالص لله فهذا حب كامل. والله أعلم. إيش؟ نعم نعم بقدر ما نعم بقدر ما لذلك بنقول الحلف بغير الله هل هو كفر بحسب نية الحالف؟ إن كان يعظم الذي حلف به كتعظيم لله فهذا شرك أكبر، وإن كان كلام دارج على اللسان ولا يقصد ذلك فليس شركا. والله أعلم. لو واحد يطبق ماله